ماض في طريق الله والإيمان والدين. فلسطيني فلسطيني فلسطيني فلسطيني، وماض في طريق الله والإيمان والدين. أهيم براية اليرموك يهوى، أخت حطيني تفجر طاقتي لهبا غضوبا من براكيني. فلسطيني فلسطيني لأنزع حقي المغصوب من أشداق تنيني، وأرفع راية الأقصى ورب البيت يحميني. فلسطيني فلسطيني فلسطيني فلسطيني فلسطيني فلسطيني، وماض في طريق الله والإيمان والدين. فلسطيني فلسطيني فلسطيني فلسطيني، وماض في طريق الله والإيمان والدين. كفرت بدعوة الإلحاد من صنع الشياطين، وأوثان صنعناها من الأوحال والطين. فلسطيني فلسطيني وآمنا برب البيت والزيتون والتين، ليشمخ شعبنا حرا عزيزا في فلسطين. فلسطيني فلسطيني فلسطيني فلسطيني فلسطيني فلسطيني فلسطيني، وماض في طريق الله والإيمان والدين. فلسطيني فلسطيني فلسطيني فلسطيني، وماض في طريق الله والإيمان والدين. سلاح النور في قلبي ورشاشي وسكيني، ففكر الشرق يتعسني وفكر الغرب يشقيني. فلسطيني فلسطيني أرتل آية الكرسي، أتلو ربع ياسيني، وأرفع راية التحرير في كل الميادين. فلسطيني فلسطيني فلسطيني فلسطيني، وماض في طريق الله والإيمان والدين. أهيم براية اليرموك أهوى أخت حطيني، تفجر طاقتي لهبا غضوبا من براكيني.